عليه رحمه الله تعالى حديث مسعود عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنني لأدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو الحديث 20 ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قوله عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري، الأنصاري نسبة إلى الأنصار وهم الأوس والخزرج، سموا أنصارا لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، وبذلك جاءت تسميتهم في كتاب الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فسماهم أنصارا بنص القرآن لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء هم الأنصار، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا كان الرجل من الأنصار يقتسم ماله نصفين مع المهاجر، ويتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه المهاجر، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله البدري نسبة إلى بدر، وهو الموضع الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر، وهي غزوة عظيمة نصر الله فيها المؤمنين نصرا مؤزرا، وكانوا قلة كما قال ربنا جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا قلة، وكان خروجهم ليس لأجل القتال، لأنهم علموا أن أبا سفيان كان يقود عيرا قافلة لقريش قادما من الشام ذاهبا إلى مكة، وكان مروره بالمدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العير وما فيها من أموال لقريش، لأنهم أخرجوهم من بلدهم وأخذوا أموالهم وعذبوهم وسأموهم سوء العذاب. فكان أقل ما يمكن أن يجازوا به أن تؤخذ هذه الأموال مقابل الأموال التي أخذوها، ومقابل أن أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 310 من الصحابة يريدون العير، وليس قصدهم القتال، ولكن الله تبارك وتعالى جمع معهم على غير ميعاد، وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه ينال إحدى الحسنيين، إما العير وإما الفوز والنصر. فكان الله جل وعلا اختار له النصر في القتال، فأيدهم الله جل وعلا بالملائكة وغفر لهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الذين حضروا هذه الغزوة بدر غفر الله جل وعلا لهم مكافأة لهم على هذا الصنيع الذي عملوه. وهي غزوة مشهورة معروفة ولها أحداث. وعقبة هذا عقبة بن عمرو حضر هذه الغزوة على ما اختاره البخاري ومسلم. وإلا فالمسألة فيها خلاف، يعني هل حضر غزوة بدر فهو بدري بهذا الاعتبار أو أنه سكن هذا المكان فسمي بدريا. أكثر العلماء على أنه إنما سكن بدرا ولم يحضر هذه الغزوة، واختار البخاري ومسلم أنه حضر هذه الغزوة، وعليه فتكون هذه منقبة له، لأن من حضر هذه الغزوة فإنه مبشر بالجنة ومبشر بأن الله جل وعلا غفر له، وأن الله تبارك وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يقول عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس، يعني إن بعض ما أدرك أي ما بلغ الناس ووصلهم من كلام الأنبياء السابقين قول إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذه المقالة من آثار الأنبياء السابقين، وهي مما وصل إلى الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء هذه العبارة وهذه اللفظة تحتمل معنيين. المعنى الأول المراد منها التهديد والزجر، ويكون المعنى على هذا أنك إذا نزع منك الحياء حتى صرت لا تخاف الله جل وعلا ولا تخاف الناس، فإنك اصنع ما بدا لك وما تهواه نفسك، فإن الله تعالى يجازيك على فعلك. هذا المعنى الأول، فالمراد منه التهديد والزجر، فهو كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، وكقوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا على وجه التهديد لا على وجه الإباحة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على وجه التهديد والزجر، وهذا أسلوب عربي معلوم حتى في وقتنا هذا. فإن الشخص إذا قال للولد لولده مثلا لا تخرج من البيت، فقال فأخرج، يقول له ماذا؟ أخرج أخرج، يقول له أخرج ولا يقول له أخرج، على وجه إيه؟ الإباحة أو التهديد، على وجه التهديد أخرج، كأنه يقول أخرج وسترى ما يحصل، لأكسر عظامك أخرج. هذا يكون على وجه التهديد، فيكون هذا هو المعنى الأول. فقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على وجه التهديد. المعنى الثاني على وجه الإباحة، المراد منه الجواز، ويكون المعنى انظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان هذا الفعل مما لا يستحيا فيه من الله جل وعلا ولا يستحيا في فعله من الناس فاصنعه، لأنه لا حرج فيه. هذا هو المعنى الثاني، فيكون المراد من هذا الحديث الجواز، ويكون المعنى انظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان هذا الفعل مما لا يستحيا فيه من الله جل وعلا لكونه مباحا أو واجبا أو مندوبا فافعله على وجه الإباحة، وإن كان مما يستحيا فيه من الله جل وعلا أو من الناس فلا تفعله. واضح المعنى الثاني هذا، وسواء كان المعنى الأول أو الثاني فكلاهما معنى صحيح، كلاهما معنى صحيح. فهذا الحديث فيه فضيلة الحياء، والحياء هو خلق في الباطن يبعث الإنسان على فعل الجميل وترك القبيح. هذا هو الحياء، هذا هو الحياء، خلق باطن تحمل المرأة على أن يفعل ما يجمله وما يحسنه، وأن يترك ما يقبحه وما يشينه. واعلم أن أعظم الحياء هو الحياء من الله جل وعلا، وهو أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. هذا هو أعظم الحياء، أن تستحي من الله جل وعلا. وأما حياء الناس، الحياء من الناس، فهذا تابع للحياء من الله جل وعلا، لأن الشخص قد لا يستحي من الناس في فعل المحرمات، قد لا يستحي من الناس في فعل المحرمات، لكن المعتبر هو الحياء من الله جل وعلا. فإذا كان الأمر محرما وجب عليك أن تكف عنه، وإن كان مما لا يستحيا فعله عند الناس كما يفعل كثير من الناس في زمننا هذا، يتعاطى بعض المحرمات من غير خجل ولا حياء من الناس، لأنهم اعتادوا ذلك إما لجهلهم وإما لهوى النفوس، ولكن المعتبر هو الحياء من الله جل وعلا. الدخان مثلا، كثير من الناس يستعمل هذا الشيء وهو محرم لا يجوز، بإجماع الأطباء الذين هم أهل الاختصاص يقولون هذا ضرر وهذا مرض وهذا وسيلة إلى الموت، حتى إنهم لا يكتبون التحذير الرسمي على هذه العلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعاطي القاتل هذا لا يجوز، فيه مفاسد عظيمة، مع أنه عند عامة الناس أمر عادي، أمر عادي، حلق اللحية أمر عادي عند كثير من الناس، مع أنه باتفاق المذاهب الأربعة يحرم حلقها وتركها واجب باتفاق الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله تعالى، كلهم يقولون بتحريم حلق اللحية، لكن الناس في جهل من هذا. وقف على ذلك كثير من الأمور، آلات اللهو والطرف كثير من الناس يستعملها من غير حياء ولا خجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الفروج يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، المعازف هذا محل الشاهد، آلات اللهو والطرب من الموسيقى سواء كانت في الإذاعة أو في أشرطة أو بفعلها مباشرة بالعود وما أشبه ذلك، هذه من المحرمات لا تجوز. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقسم ابن مسعود أنه الغنى. ابن مسعود ما أدرك من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من كبار الصحابة ومن الفقهاء العلماء ومن أعلم الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا، يقسم بأنه الغنى. فهل بعد هذا من مدكر، من أحد يتذكر؟ هذا هو. فالحياء المعتبر أن تستحي من الله جل وعلا، وذلك بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وقد ورد في الحياء وفي فضله كثير من الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حياء شعبة من الإيمان، هذا هو الحياء الممدوح. بقي هناك أمر آخر يسميه بعض الناس حياء وليس بحياء، وإنما هو خور وجبن، وهو ما يحمل الشخص على ترك ما يجب أو على فعل ما يحرم. بعض الناس قد يترك بعض الواجبات يقول أنا أستحي، أو يفعل بعض المحرمات يقول أنا أستحي. لماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول أنا أستحي؟ هذا ليس من الحياء الممدود، هذا يسميه الناس حياء وليس بحياء، بل هو خور وجبن وضعف. واضح؟ بعض الناس قد لا يحضر الصلوات في المسجد يقول أنا أستحي، يقول هذا ليس بحياء ممدود بل هذا حياء مذموم. بعض الناس قد يخالف بنات عمه أو بنات خاله، أو قد يصافح أو قد يخلو. لماذا يا أخي؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وبسبب هذا التساهل حصلت من البلايا والفواحش والعظائم ما تشيب منه الرؤوس بسبب هذا التساهل. ولكن الله جل وعلا ساتر على خلقه، يقول لك أنا أستحي. تستحي من هذا الفعل المحرم، هذا لا حياء فيه، لا حياء. فتقول هذا ما يجوز، هذا حرام، وإذا كان من الواجبات تفعله طاعة لله جل وعلا ولا يمنعك ذلك. ولهذا جاء في صحيح البخاري تعليقا وفي مسلم موصولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمر دينهن، ما منعهم، كنا يسأل حتى كانت إحداهن تأتي بالقطمة وفيها الدم من دم الحيض، وتأتي وتسأل وتقول هذا حيض هذا طهر، تسأل عن أمر دينها، ما يمنعها الحياء. وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل عليها من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم أي عليها غسل إذا رأت الماء، فإن لم ترى الماء أي المني فلا غسل عليها. فلم يمنعها هذا من أن تسأل عن أمر دينها. فالحياء حياءان، حياء ممدوح وهو الذي يحمل العبد على فعل الطاعة وترك المعصية والتجمل بمحاسن الأخلاق واجتناب أراذيلها، وحياء مذموم وهو الذي يحمل الشخص على ترك ما يجب أو على فعل ما يحرم. فانتبهوا لهذا. هذا الحديث فيه أن آثار الأمم السابقة قد يبقى منها شيء فيصل إلى هذه الأمة، قد يبقى من كلام الأنبياء السابقين شيء ويصل إلى هذه الأمة. وأعلم أن أخبار الأمم السابقة، أخبار الأمم السابقة تثبت إما من طريق القرآن أو تأتي أو ترد، إما من طريق القرآن أو السنة أو أخبار بني إسرائيل. أما القرآن فقد قص علينا كثيرا من القصص من آثار الأمم السابقة، من ذلك قصص الأنبياء قصها الله جل وعلا علينا في القرآن، وأعاد وكرر وأطال في مواضع واختصر في مواضع. السورة قد تكرر في أكثر من موضع كما في قصة موسى، فإنها كررت كثيرا مرة طويلة ومرة قصيرة، ومرة بأسلوب شديد ومرة لين سهل، وهكذا. وكذلك قصص غير الأنبياء نقلها القرآن لنا كقصة مريم مثلا، قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين التي حكاها الله جل وعلا في سورة الكهف وذكرها، قصص كثيرة. قصة الذي آتاه الله جل وعلا الآيات فانسلخ منها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. النمرود، قصة النمرود. وهكذا قصص كثيرة حكاها الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، وكلها حق وصدق. وكذلك السنة النبوية جاء فيها ذكر أخبار من أخبار الأمم السابقة، وهذه ما ثبت منها فهو حق وصدق. القسم الثالث الأخبار التي تنقل عن بني إسرائيل، وهذه يقول العلماء الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد له شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول، والقسم الثاني ما شهد له شرعنا ببطلانه وكذبه فهذا كذب باطل مردود، والقسم الثالث ما لم يشهد له شرعنا لا بصحة ولا ببطلان فهذا يتوقف به، فلا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه ثلاثة أقسام في الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل. ومن الأخبار التي جاء شرعنا بتكذيبها الأخبار التي يتناقلها بنو إسرائيل من أخبار الكذب والبهتان ما جاء في قصة داود عليه السلام في قوله جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك إلى آخر القصة. قالوا هذه القصة داود كان له جندي، وهذا الجندي عنده زوجة جميلة نظر إليها داود فأعجبته فأرسل هذا الجندي إلى القتال إلى الجهاد ليقاتل حتى يقتل ثم يأخذ هذه الزوجة. هكذا يقول اليهود ويقول بنو إسرائيل، هكذا قالوا. هذه القصة عندهم، مفهوم القصة عندهم هذه أن داود عليه السلام أعجبته زوجة جندي له فأرسل الجندي إلى الجهاد إلى القتال ليقتل ثم هو يأخذ زوجته. ولا شك أن هذا كذب وباطل وطعن وقدح في نبي من أنبياء الله جل وعلا كداود، وهذا لا يجوز ولا يليق بآحاد الناس فضلا عن النبي كداود. لكن بنو إسرائيل معروفون بالكذب ومعروفون بالجرأة على الله جل وعلا والجرأة على الأنبياء، وهذا ليس ببعيد منهم، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء كما قال في غير ما آية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي آية أخرى يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء يذبحونهم، فهذا الطعن ليس ببعيد منهم، أمر هين هذا بالنسبة لهم. فهذا من القصص التي يريدها بنو إسرائيل وهي داخلة، ولهم كثير مثل هذا. من القصص الباطلة، وهذه مردودة عليهم. والعلماء يقولون في قصة داود، يقولون إنما ابتلاه الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا الفتنة التي ابتلاه سبحانه وتعالى بها هو أنه احتجب عن الناس، تفرغ لعبادة الله جل وعلا فأغلق بابه عن الناس، والناس يحتاجونه في الحكم والقضاء بينهم، فهو أغلق بابه وتفرغ لعبادة الله جل وعلا، ولأجل هذا تسوروا المحراب، قفزوا عليه. هذا الأمر الأول الذي كان سببا في ابتلاء الله جل وعلا له. الأمر الثاني أنه حكم من غير أن يسمع كلام الخصم الثاني، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. مباشرة أجابه، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كان الذي ينبغي أولا أن يسمع حجة الخصم الثاني ثم يحكم بعد ذلك بينهما. تعجل في الحكم فعاقبه الله سبحانه، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا. هذه هي القصة الصحيحة. أما ما يزعمه بنو إسرائيل من هذه الأكاذيب والأقاصيص الملفقة فهذا كذب وباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.